إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 64 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال الإمام المجدد وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذريته ومن تبع نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، يعني ما جاء فيه من الوعيد، وأن الذي لم يقنع بالحلف بالله فهذا ينقص وينقص التوحيد، لأنه لم يعظم الله، لأن الذي لا يقنع بالحلف بالله لا يعظم الله حق التعظيم. المفروض إذا قال له شخص بالله فيقول: آمنا بالله وعظمنا الله. ففيه فائدتان، بل فوائد عديدة، وهو أنك تعطي للحالف ولو كان كاذبا ستعطيه درسا، سيتساءل فيما بينه وبين نفسه، يقول: إن هذا كذبت عليه واحتلت عليه وصدقني لمجرد أني أحلف له بالله عز وجل، كما قال المنافقون: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني يسمع ويرضى إذا حلفنا له. فهم مستهترون بلفظ الجلالة وبعظمة الله عز وجل، لكنهم لما يروا المحلوف له قد عظم الله عز وجل لعلهم يتعظون ويقولون: إن هذا ما عظم الله عز وجل إلا لأن الله عظيم. وفيها بالنسبة إليك أنت الحالف أو المحلوف لك، قد رضيت بالله ربا وإلها ومعبودا، حيث أن هذا الذي حلف لك سواء كان صادقا أو كان مخادعا أو كان كاذبا حلف لك بالله فعظمت الله عز وجل، فجازاك الله تبارك وتعالى على هذا الإيمان وهذا التوحيد، لأنه لو حلف لك بغير الله عز وجل لكنت تقول له: تب إلى الله، لأنك حلفت بغير الله عز وجل. ما دام حلف لك بالله فهذه شعيرة من شعائر الله. وأما بالنسبة إليه إذا كان كاذبا وإذا كان مستهترا وكان غير معظم لله عز وجل فذنبه عليه، وهذا ينقص توحيده، كما أن كمال تعظيم الله عز وجل كمال التوحيد، وتعظيم الله عز وجل له أبواب كثيرة، ومنها أن تصدق من حلف لك بالله. وهذه هي المناسبة التي عقد من أجلها المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد، أن الحلف بالله عز وجل حالفا وحالفا ومحلوف له ينبغي أن يعظم الله عز وجل، وإن من تعظيم الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم ذكر حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، نهى عن الحلف بغير الله، لأن الحلف بالآباء قديم، لأن أهل زماننا يقولون في حلفهم براس ما، براس والدية، براس بويا، براس ما بويا، هذا من الحلف الجاهلي الذي بقيت آثاره إلى اليوم، وهو من الشرك، أنه يعظم رأس أبيه ورأس أمه، يعظمهما ويقدمهما على الله عز وجل. والله تعالى يقول: وكفى بالله شهيدا، لأن الحلف هو إشهاد الله، كأنك تقول: والله، والله شاهد على ما أقول، أو تقول: اشهد يا ربي أني صادق. ولذلك لا ينبغي سرعة اللجوء إلى الحلف إلا عند الحاجة أو الضرورة، كما قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. فإذا الحلف بغير الله، سواء برأس الوالدين أو بالكعبة أو بالرسول أو بالجوار أو بالملح أو بالدخلة، يقول: والدخلة تاعك، أو الصحبة، أو الحلف بالأولياء والقباب والأضرحة والمرابطين، والحلف بالعهد كما يقول بعضهم: عهد سيدي أبو عبد الله، عهد سيدي محمد، عهد سيدي معمر، كل واحد يحلف بإلهه. والحلف تعظيم للمحلوف به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. طبعا هذا شرك أصغر، لكن يصل إلى الشرك الأكبر إذا كان معظما لهذا الشيخ وهذا الولي وهذا القبة، يعتبر شرك أكبر. أما إذا كان من رواسب الجاهلية وغلط وسبقته الأفكار، هذا يعتبر شرك أصغر، ينبغي أن يتوب إلى عليه منه، لأن في الصحابة رضي الله عنهم من كانوا جدد، فكانوا إذا حلفوا قالوا: اللات والعزة، واللات والعزة، وهم في قلوبهم لا يعظمونها، لكن بقيت على ألسنتهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله، لتكفروا هذا اليمين. أما إذا كان ما زال يعظمهما ويكبرهما ويجعلهما في ندا لله عز وجل، فهذا شرك. بل إن بعضهم لو حلف له بالله لا يؤمن صادقه أو لا يصدق حالفه، ولو حلف له بسيدي أبو عبد الله ولا سيدي معمر ولا سيدي محمد، كل واحد على حسب الوثن الذي عندهم يصدق، لأن هذا الحلف تعظيم للمحلوف به. ومن عظم غير الله بالحلف فإن هذا الشرك، وهو يختلف باختلاف الحالفين. من كان يعظم المحلوف به كما يعظم الله فهو شرك أكبر، ومن كان لا يعظمه كتعظيم الله بل عنده نوع من تعظيم لا يساوي تعظيم الله، فإنه يكون شركا أصغر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، هذا خاص، هذا ليس خاص بالآباء، بل الحلف بغير الله عموما لا يجوز، سواء كان بالآباء وبالآدميين وبالرسل والصالحين والكعبة والرسول والجوار والملح والعهد والمرابطين والجلسة والصحبة. وبعضهم يحلف يقول: حق هذا الخير، وبعضهم يقول: على رقبتي، هذه كلها من حلفات الجاهلية. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الآباء لأن الناس يعظمون الآباء وعادتهم يحلفوا بالآباء. قال: ومن حلف بالله فليصدق، حلف بالله لا يقول إلا الصدق، هذا أمر من الله، من الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الحالف يجب عليه أن يصدق، فلا يحلف بالله كاذبا، لأن من حلف بالله وهو كاذب فقد استهان بعظمة الله جل وعلا. وإذا انضاف إلى ذلك أن يأخذ مالا بغير حق، يعني يحلف يقول: والله إن هذا السلعة جديدة، وهذا السمك جديد، وهذه السلعة أصلية وليست تقليدية، وهي مثلا ألمانية وليست صينية، ويحلف على ذلك. أو يقول: والله لقد أعطيتك المال، والله لقد رددت لك المال، هذا يمين فاجرة تطع بها مال امرئ مسلم. ولذلك جاء في الحديث: التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. قال الله تعالى إن الفجار لفي جحيم. قال الذين يحلفون بالله ويبرون ويصدقون قال إن الأبرار لفي نعيم. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يوم القيامة ينادوه فلان الكذاب على رؤوس الأشهاد. والحلف بالله كاذبا هي اليمين الغموس، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا ممن كتب الله عليهم الشقاوة فيغمس غمسة في النار ثم يخرج فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول ما رأيت نعيما قط. كان في الدنيا القصور والحرير والنمارق والخدم والخيل المسومة والأنعام والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والحرث والضيعات، عاش مدة وهو في هذا النعيم فيغمس غمسة في النار ينسى كل النعيم، يقول أنا أبدا لم يمر علي نعيم قط. فإذا الحليف الغموس اليمين الغموس سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في أمرين، الأمر الأول وهو الإثم والأمر الثاني وهو النار يوم القيامة. وكم في الباعة الذين يبيعون ويشترون، يبيعون السلع والسمك واللحم والسيارة والأجهزة والمواد السوائل زيت زيتون والعسل ويحلف عليه، يقول والله إنه عسل حر عسل صافي، فيحرم رزقه ويغضب ربه لأنه أشهده على أمر كاذب، لأن الكذب كبيرة وزد على ذلك صاحبه ملعون، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال الله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله، الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. الكذب في حد ذاته كبيرة، فإذا انضاف إليه يمين كاذبة صار أشد وأعظم وسمى يمين فاجرة، كاذب وحليف بغير الله عز وجل. وجاء في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته باليمين الكاذبة. المسبل الذي يجرجر ثيابه، المنان الذي يعطي الصدقة والإحسان ثم يصير يمن على الناس، والمنفق سلعته باليمين الكاذبة وهو الذي يقول والله وبالله وتالله جديدة سليمة أصلية محلية إلى غير ذلك. قال ومن حلف له بالله فليرضى، الذي قالوا له والله يرضى، وهذا محل الشاهد من الحديث، لأنك لم ترضى، إذا لم ترضى لم تعظم الله، والذي لا يعظم الله توحيده ناقص. وهذا يدل على الذي يرضى بما حلف له، هذا يدل على كمال التوحيد. يروى أن عيسى بن مريم كليم الله عفوا كلمة الله دخل السوق فرأى رجلا يسرق، سرق فاكهة، فأراد أن ينصحه فقال له أتسرق؟ أسرقت؟ قال والذي خلق ابن مريم من غير أب ما سرقت. فقال عيسى عليه الصلاة والسلام آمنت بالله وكذبت عيني، مع أنه رأى. فأحيانا الولد يحلف لوالده يقول لأبيه أني فعلت والله صليت والله، فالأب المفروض لا يقول له تكذب، لأن إذا قال له تكذب لم يعد لله عز وجل تعظيما في قلب ذاك الولد، فيلجأ الابن إلى أسوأ من ذلك. فالولد لا يعامل معاملة المنافقين الذين قال الله تعالى عنهم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، يعني يحلفون لكم بعد رجوعكم من غزوة تبوك ويقولون والله كنت أريد أن آتي معكم ولكن كانت زوجتي مريضة، يقول الله تعالى فأعرض عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يعملون. لكن الرضا لا ترضى عنه، قال يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، لأن هذا كانوا محسوبين على المؤمنين وهم الأعراب والمنافقون. فالولد والزبون والجار والأخ والبنت والخادم إذا حلف لك صدقه، لأن الله تبارك وتعالى يقول فالله يعلم إنهم لكاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولكن لم يفضحهم، تنزلت سورة التوبة التي تسمى الفاضحة ففضحتهم بأعمالهم، فقالوا منهم من يقول ومنهم من يلمزك ومنهم من. ولذلك سورة البراءة يكثر فيها الضمير المنفصل ومن، ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم. قال ومن لم يرضى فليس من الله، هذه براءة من الله ممن لم يقنع بالحلف بالله عز وجل، وهذا وعيد شديد. فيجب تعظيم اليمين، يجب تعظيم اليمين والرضا بها، سواء كانت في الخصومات أو كانت في الاعتذارات. واحد يعتذر لك قل لك والله ما جيتش أمس لأن كانت كذا وكذا، كانت زوجتي مريضة وزوجتها سليمة وهو مرضها. وبعضهم من يقتلها، يقتل واحد من عائلته يقول جداتي ماتت ولا خالتي ماتت، فيخشى على هذا أن يرجع للبيت يلقى زوجته ماتت، مثل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا قل بيميني، قال لا أستطيع، قال لا استطعت. امرأة كانت في بيتها ودق صديق ولدها، قال فلان في البيت، قالت فلان غير موجود، قالت غير موجود في الغرفة ولا هنا ولا غير ذلك، كانت تكون تورية، قالت فلان غير موجود، هو كان فوق الشجرة، فإذا بالفلان هذا يسقط من الشجرة ويموت في اللحظة والحين. ولذلك يقال قولوا خيرا تسلموا واسكتوا عن شر، قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا، والمرء يقول الحق ولا يخاف في الله لومة لائم ولو كلفه ما كلفه. كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنافقون جاءوا وحلفوا له واعتذروا، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم اعتذارهم. ولما جاء كعب قال له يا كعب ما الذي خلفك؟ قال والله يا رسول الله ما كنت بعاجز ولا كان بي مرض وكنت أقوى مما أنا عليه، لكن لا أدري ما الذي خلفني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق. فقال اجلس حتى يحكم الله فيك. وإذا بعد 3 أيام يأتي القرار من الله عز وجل، لا تكلموهم، تعتزلهم نساؤهم، يهجرون، لا يباع منهم ولا يشترى منهم، لا يباع لهم ولا يشترى منهم، هجروهم 50 يوم ولم يغيروا، مع أن جاءه بعض الأصحاب قالوا له اذهب وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال والله لا أكذب، أخشى أن ينزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة، فإذا بالقرآن يتلى يمدحه إلى يوم القيامة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى أن قال وعلى 3 الذين خلفوا، إلى أن قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقين؟ أولهم كعب وهلال ومرارة، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، هادو كانوا صادقين. ففي الحديث أو في النص تحريم الحلف بغير الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، وفيه وجوب الصدق في الأيمان وعدم الكذب فيها، وعدم الكذب عموما، لأن الصدق في الأيمان تعظيم لله وتعظيم لعهده. والمسألة الثالثة وجوب القناعة بالحلف وتحريم قناعة بالحلف، وجوب القناعة بالحلف بالله وتحريم عدم القناعة بالحلف بالله عز وجل. الذي لا يقنع هذا فيه إثم وكبيرة، وفيه نقص للتوحيد، فيه نقص للتوحيد واستهانة بأمر الله عز وجل، وتعليم للناس أن يجتهدوا في الكذب، وتعويد للصبيان والأطفال إذا حلفوا فلم يصدقهم أبوهم فيقولون حلفت له بالله ولم يقنع ماذا أفعل له، فيزداد في الإثم ويتمادى في الشر. أما إذا حلف لك بالله وصدقته ففي الفترات القادمة قد يزيد مرة ومرتين وثلاثة، فإذا وعدته وقلت له إن هذه يمين كاذبة إياك أن تحلف اليمين الكاذبة، أنا سأصدقك والله وبينك وبين ربك سبحانه وتعالى خوفته من الله أن نار جهنم لو يغمس فيها الإنسان ينسى، فينبغي للآباء أن يعظوا أبناءهم ويخوفوهم بالنار، يرغبوهم في الجنة، يرغبوهم في تعظيم الله عز وجل، يذكرون لهم عظمة الله وأن الله بصير وسميع، يسمع كلامنا ويرى مكاننا من فوق سبع سماوات، بين كل سماء وسماء 500 سنة، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 سنة، وبين الكرسي والبحر 500 سنة، وبين بين البحر والعرش 500 سنة، والله معنا بسمعه وبصره، يرى مكاننا ويسمع كلامنا. ونعلمهم ونعوذهم ألا نستهين باليمين، ونقرأ عليهم قصة كعب بن مالك كاملة. هذه القصة حري وجديرة بأن تقرأ على الأطفال، أفضل من أن تعطيهم الرسوم المتحركة وتعطيهم الألعاب والموسيقى واللهو واللغو. في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي وفي السنة ما يغنينا عن الهراء والأفلام والمسلسلات والمضحكات. نعلم أبناءنا ونكون شخصيتهم بالإسلام، لأنهم سوف يصيرون آباء ويعلمون آباءهم أبناءهم. هذه أمانة بين أيدينا لا ينبغي الاستهانة بها، لا يدري المرء متى يلقى الله عز وجل، وهذه من حقوق التوحيد، وعدمها من نقصان التوحيد. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس الرابع والستين من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وأنتم مسلمون.